والصلاة عليه صلاة الغائب خاصة، ونحن أقالب ونحن في الرياض قالنا هذه المسألة فيها خلاف على أقوال مشهورة جدا. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد نعم يجوز لك ذلك، فعملوا بالحديث على إطلاقه، فيجوز للمرأة أن يصلي صلاة الغائب ولو كان شخصا مذهبا. والذي عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يصلي صلاة الغائب إلا أن يكون له قدر من المسلم، لأن يكون قد يعني شيئا من الإسلام كما يكون طالب علم ونحو ذلك أو بالي الآن إذا منعك ذلك هو لسعة الطلاق. ذكر موجودا ذكر في الحديث أقول يقول بني مسجد وصار جزء منه مبني على غرور، وكان جزء البني على غرور ومكان حمامات معه، والصلاة في الدور العلوي هل يجوز في المكان العلوي الصلاة الذي فوق الحمامات التي بني على غرور أم لا؟ نقول أولا لا يجوز أصلا هذه الحمامات لأن هذا ابتداع غرور إن كان الغرور بها أهله. وعن هذه المسألة وقعت تفصيلا وش التفصيل الصحيح؟ الغرور نوعا إما أن تكون أو موقوفة للدفن أو تكون كالبناء عليها بحرمة الميت، وإذا زاد الأعراض من دراسها فإنه يجوز، لأن وإن عرفنا قليلا فلم يبقى شيء أكل في الأرض حينئذ يجوز، والأرض ليست موقوفة. الذي يبقى شيء أن صاحب هذا النوع الغرور حيث انه لا يجوز ارتداء الغرور لان ارض موقوفه تكون اقوى من هذه الارض المقصوده ولا يجوز البناء عليها، فيجب ان تبقى مقاطع من درجه الغرور مثل في الارض الاخرى لا ان يبنى عليها في حمامات وغيرها، ونقول من الوقت هذه المساله. المساله الثانيه الصلاه في العلو والسفل، هذه مساله مشهوره جدا احسن ما تكلم عنها الشيخ حكيم بن رحمه الله تعالى شرحها، قد ذكر مسألة العلو والسفل. نبدأ من قضية الحمامات ثم أرجع إلى العلو. العلماء قالوا لا يجوز الصلاة في الحمام والمزبلة والمقبرة ولا إليها ولا فوقها. ولا إليها ولا فوقها. نبدأ من المكان الفوق وأما إليها المقبرة. لأن الهواء يخرج مقبرة. بخلاف ما إذا بني السفل حماما والعلو بيتا او بني مسجدا فحينئذ مسجد في ابتداء الامر العبره في القبه والرفع قبل ان يدخل والابتداء اقوى من الاستدامه. اذن اذا بني ابتداء الحمام وفوقه موضع اخر فيجوز لك ان تصلي مثل الحمامات تحت فوقك غرف نوم يجوز ان تصلي فيها او جعلها مسجد مثل مسجد النبوي الحمامات تحت والصلاة وقال من بداية البناء ليس حالك بعد ذلك هذا يجوز. هذا ما يتعلق بالعلو والسفل مثل ما قال. ذكر الشيخ تقي الدين شرح العمدة أنه إذا بني البيت ثم دفن في سفله قبر جاز الصلاة في علوه، بخلاف إذا دفن ثم بني عليه فلا يصح الصلاة في علوه. فرق بين هاتين المسألتين. هذا بالنسبة للسؤال الأخير فيما يتعلق بالكتاب، إن شاء الله سأتكلم غدا عن الذين حضروا معنا الدرس يكونوا يحضرون معهم كتاب، سنتكلم يعني سأمليكم كلمة تكتبونها في نهاية على الكتاب في نهاية الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، يعني غدا إن شاء الله العصر أو المغرب ننتهي من الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.